الدنيا، واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا. مد يا شاطر قبل ما يبدا، قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات جمعينها، قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، اعداد سامية خليل، تقديم هالة يوسف، الاخراج سعدية حسين. ايها الاخوه، اهلا ومرحبا بكم معنا وحلقه جديده من صندوق الدنيا، صندوق المفاجآت، صندوق الاذاعه المصريه. اقول ما اقولش، نستمع الى هذا البرنامج من اقول ما اقولش مع الفنانه بوسي والفنان بليغ حمدي. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. أقول ما أقولش، أقول ما أقولش بوسي. مش لازم أعمل 10 أفلام في السنة علشان أبقى نجمة، ممكن أعمل فيلم كل سنتين وبرضه أبقى نجمة. تقولي ولا ما تقوليش؟ أقول. مين اللي قال ان نور الشريف هو اللي بيرشحني في الادوار عن المنتجين؟ تقولي ولا ما تقوليش؟ اقول، لان لو كنت على ترشيح نور الشريف ما كنتش اشتغلت خالص. لو كان اسمي بيتكتب قبل اسم اختي نورة، يمكن علشان انا اختها الكبيرة وبس. تقولي ولا ما تقوليش؟ اقول، علشان ما حدش يوقع بيننا احنا الاثنين. لو عرضوا عليا ان اعمل فوازير رمضان بتاعت فهمي عبد الحميد، ما عنديش اي مانع. تقولي ولا ما تقوليش؟ لا ما اقولش عشان ما باش بكحة. ممكن يكون اجري اقل من اجر نجلاء فتحي، لكن مستوايا مش اقل منها. بوسي، تقولي ولا ما تقوليش؟ لا ما اقولش. ودي عايزة كلام، طبعا اسمي يشيل اي فيلم. تقولي ولا ما تقوليش؟ اقول ونص. ايه المانع اني اقوم بدور ام في السينما؟ ما شادي عملت دور ام وهي في نفس سني. تقولي ولا ما تقوليش؟ اقول، ما انا ام سارة. صعب جدا ان اي ممثلة من الممثلات الموجودين تبقى فاتن حمامة مرة تانية. تقولي ولا ما تقوليش؟ اقول، لان عمر الصورة ما بتبقى زي الاصل. مسيري في يوم من الايام افلامي تقعد في السينما شهور. تقولي ولا ما تقوليش؟ انا ما اقولش مسيري، انا اقول دلوقتي افلامي بتقعد شهور. ومسكوا الخشب. انا نجمة 81، في حد عنده مانع او اعتراض؟ تقولي ولا ما تقوليش؟ اقول باذن الله. لا طبعا، مش نور الشريف هو بس اللي بينتجلي، في منتجين كتير قوي بينتجولي. تقولي ولا ما تقوليش؟ اقول، لان لو كنت على انتاج نور الشريف بس، يبقى كل الرصيد الفني فيلمين اتنين بس. مش بعيد ابدا ان نور الشريف يبقى في يوم من الايام نجم عالمي زي عمر الشريف. بوسي، تقولي ولا ما تقوليش؟ اقول، بس مش هيبقى زي عمر الشريف، هيبقى احسن من عمر الشريف. اقول ما قلت، بليغ حمدي. للاسف مفيش ملحن ظهر من 20 سنة. استاذ بليغ حمدي، تقول ولا ما تقولش؟ ما قلتش. الخطوط والبصمات اللي فيها فكر، هو ده اللي انا بقدر اطلق عليه كلمه ملحن. الموسيقى التصويريه اصبحت فهلوه واي كلام. بليغ حمدي، تقول ولا ما تقولش؟ اقول. التعبير الموسيقي في الفيلم موضوع محتاج لعلم ودراسة ووعي كمان. كبير. أعتقد أن كثير ممن يعملون في هذا الحقل الآن لا يفهمون. أنا لم أتخلى عن عفاف راضي، ولكن عندي أصوات جديدة تانية. مليح حمد تقول ولا ما تقولش؟ أقول إن ده مش صح. للأسف كلهم اقتبسوا أسلوبي، وكلمة اقتباس لفظ مهذب. مليح حمد تقول ولا ما تقولش؟ أكيد هو لفظ مهذب فعلا. ممكن قوي محرم فؤاد يملى الفراغ اللي تركه عبد الحليم حافظ. بليغ حمد تقول ولا ما تقولش؟ ما اقولش، لان الفنان بصمة وعبد الحليم ما زال موجود، انما ما فيش حد بيحل محل حد ابدا. بالعكس انا ما انتجتش علشان اكسب، والدليل على كده اني بخسر. بليغ حمد تقول ولا ما تقولش؟ لا اقول لك ان انا مش خسرت، انا اتدينت وانا انتجت عشان اعمل حاجة عايز اعملها، وما زلت مصر ان انا اقدم اللي نفسي اقدمه، بس يمكن المرة دي هحاول على الاقل ما اتدينش. مش مهم ان انا يكون شغلي ما يضيع في ان انا ما يكونش ما كسبش منه، انما على الاقل تبقى يعني كفاية ديون. مفيش امل في اي صوت جديد دلوقتي علشان كلهم بيقلده. بليغ حمد تقول ولا ما تقولش؟ لا ما قولش. سوزان عطية صوت في أمل، علي الحجار صوت في أمل، توفيق فريد صوت في أمل، محمد الحلو صوت في أمل. ما عنديش أي مانع إني أتعاون مع وردة فنيا. بليغ حمد تقول ولا ما تقولش؟ لا، الفن أكبر من أي علاقات أو أي خلافات، وأنا إذا كنت توقفت فتوقفت لأنها مع الأسف كانت أحاديثها مست فني، ولو مستش فني كنت على طول تعودت معها. بكرة أقول محمد حمد. ما أقولش إمام عمر. أسماء وذكريات. نستمع إلى برنامج أسماء وذكريات مع الفنان القدير فريد شوقي، يحاوره فيه الإعلامي الكبير وجدي الحكيم، ويتحدث فيه الفنان فريد شوقي عن عدد من الأسماء التي تحمل له ذكريات. صوت العرب من القاهرة. أسماء وذكريات. وجدي الحكيم. أيها الإخوة، أحييكم وأدعوكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يلتقط الأسماء المجهولة في حياة المشاهير ويتوقف بها لحظات عند ذكرياتهم معها. أستاذ فريد شوقي، هفكرك بمجموعة أسماء لها ذكريات خاصة في حياتك. عايزك تقولي ذكرياتك مع كل اسم منها. لما أقول لك اسم علي حسن بيفكرك بإيه؟ أنا كنت مهندس في مصلحة الأملاك الأمريكية بعد ما تخرجت، وده كان الباش مهندس بتاعي، وكان طبعا من الدقة القديمة قوي، يعني مواعيد المصلحة من 7:30 للساعة 2، والأشغال بتاعت المصلحة لازم تخلص والموانزل للساعة 2، وأنا في الوقت ده لا عاوز أبقى مهندس ولا حاجة أبدا، أنا طول عمري عاوز أبقى ممثل بأي شكل وبأي صورة. و في الأثناء دي كنت غاوي، ففعلا اشتغلت وأنا تلميذ في سنة تانية معهد وما زلت موظف، فكان العمل يتطلب مني السينمائي أن أكون في الاستوديو الساعة 10 أو الساعة 11، أحيانا بقيت أزوغ، احيانا بقيت ادي الساعي 5 ساعة عشان يمضي لي على الساعة دي. في حكم في الحكومة زمان تدخل الصبح تمضي في ساعة وانت خارج بعد الدور تمضي في ساعة، فكنت يا دوبك اجي الصبح امضي، انما بعد الدور عاوز اروح للاستوديو الساعة 12 كنت ادي الساعي شيلن 5 ساعة عشان يمضي لي. واحنا ناخد اجازات عرضية واجازات مرضية. وبعدين اشتغلت في فيلم واثنين وثلاثة، فما بقدرش ابدا اقدر اواظب على مواعيد المصلحة ولا مواعيد المعهد ولا مواعيد السينما. اخيرا استقريت بعد تفكير عميق جدا، بما ان السنة الجاية هاخد الدبلوم وابقى ممثل محترف ممثل في الفرقة القومية، فكرت ان اقدم استقالة. فكتبت ورقة صغيرة كده: السيد مدير عام مصلحة الأملاك، أرجو قبول استقالتي لانشغالي بالفن وأني سأكون ممثل. الأستاذ الباشمهندس ده افتكرني لسه هقدم أجازة عرضية أو مرضية، قال لي ابعد عني أنا مش ممكن أديك أجازات. قلت له طب اقراها. أم أرى فسعق إزاي موظف يستقيل من تلقاء نفسه. وقال لي يا ابني حد يسيب الميري. في اسم الحقيقة مش اسم شخص انما هو اسم بلد، شبرا النملة، بتفكرك بيه؟ برضوني لما كنت في مصلحة الاملاك خرجت مرة علشان اقيس ارض زراعية في شبرا النملة، وركب الحصان ورايا القايس وبنقيس الارض عشان نحطها على الطبيعة. طبعا اخواننا المهندسين او اخواننا الموظفين هيعرفوا الحكاية دي، يعني عشان نحطها على الخرط، يعني مثلا بنقيس 10-12 فدان ونحطهم على الخرط ونحددهم ونقول الحد البحري كذا والحد القبلي كذا طول كذا. وبينه وبينكم انا ما كنتش اعرف، كان زي ما نقولك الحد البحري مثلا 100 متر ومزروع ملوخية، انا ما كنتش اعرف الملوخية من البرسيم في الوقت ده، انما انما فاكر لحد ده. انما كنت الاياس اقول له ايه اللي هناك ده، ملوخية ولا ايه؟ يقول لي ملوخية او الملوخية، انما لو قال لي برسيم هقول برسيم برضه، لان كان مخي كله سينما او تمثيل، ما كانش فيا ابدا ان عاوز ابقى مهندس او باش مهندس او مدير مصلحة. فلقيتهم الفلاح اللي بيشتغل في الارض بيجمعوا القمح. القمح ده عبارة عن سنابل طويلة وفي الاخر القمح بيجمعوه، انما السنابل دي اللي حوالي طولها بيبقى 90 أو 99 سنتي، بيجي الفلاح يبيعها، اسمها حمل جمل، يعني الجمل يشيل الفدان تقريبا كله، اللي هو زي ما انا فاكر الفدان ده يا اخوانا 4200 متر وخمس تستاس كمان لسه فاكرة. فقلت له يا عم انت بتديله الحمل ده بكام؟ قال لي ب2 جنيه. قلت له استنى. ورجعت الورق وانا دايما ما فيش حاجة اشوفها الا لازم افتكرها. كنت مرة في سينما رويال وبطلب ازازة كازوزة سباتس، كانت مشهورة وحلوة اياميها، وطلبت من البوفيه كوباية، قال لي لا يا بيه الكوبايات بتتكسر، بيكسروها الانجليز، كان ايام الانجليز بيخشوا سكرانين وكسروا الكوبايات. قلت له طب اديني شاليمو. قال لي مفيش، ما بيجيش من بره وده وقت حرب، اللي هو الشفاطه يعني. الشفاطه ده الكلام ده سنه 46 47 45. فالمهم قلت له ازاي مفيش شفاطه؟ قال لي ما بيجيش من بره. فرجعت لما لقيت سنابل القمح دي بتتقص قدامي وبتترمي كحمل، فكرت خدت العود كده، لقيت العود ده طوله 99 سنتي ممكن يبقى 3 شفاطه. طب ما انا اعمل الحكايه دي. قلت له اسمع يا عم للراجل الفلاح، تديني الحمل ده ب10 جنيه بدل 2 جنيه. قال لي معقول يا بيه؟ قلت له في شرط انه ما يتطبقش العود، ما يبقاش مفعص والا يبوظ، انا عاوزه سليم دي، عشان كده انا بدفع 10 جنيه. قال لي امرك. وفعلا الراجل ما خيبش ظني. وتاني يوم انا ما عنديش، انا قاعد مع والدي ووالدتي في بيت عيله ما يعرفوش انا بعمل ايه، واذ في الحلميه الجديده وإذ في جمالين ماشيين في الحلمية وشايلين تب وبيسألوا على بيت فريد شو. وطلعوا. أم والدي قال لي إيه ده؟ قلت له لا يا بابا ده أنا هعمل مشروع، بس كان عندنا فرندة كبيرة قوي، فنزلت الخدمين والراجل الجمال طلع وبتاعه مش عارف ايه، ونقلنا التبن ده في الفرندة اللي والدي بيقعد يشرب فيها القهوة بتاعت العصر وبيدوس منها. قال لي ايه ده؟ قلت له بابا انا هعمل مشروع هايل جدا. ونزلت على حتة اسمها سوق كانتو. سوق كانتو ده يعني الحاجات القديمة. اشتريت 10 مقصات، يمكن المقص بنص فرنك، وجبت كام عيل في الحارة وقلت لهم شوفوا يا ولاد العود ده طوله كام؟ 90 سنتي أو 95، عاوزكم تقطعوه 3 حتت وكل اللي هقطع 1000 عود هديله نص فرنك. قالوا تمام، والعيال فرحوا، اللي بقى يقطع 5000 6000 عود في اليوم. قلت الله. وبعدين رحت على حتة برضو اسمها بين السورين بتعمل علب ورق، العلبة دي بيرش ليم حاجة زي دي، اتفقت مع الرجل يعمل لي 1000 علبة وبتاعه مش عارفين، وجهزت حطيت في كل صندوق 1000 واحدة شاليمون. ورحت السينما رويل، الكلام ده بعد شهر برضو السينما. قلت له اديني كازوزا سباتس، قال لي اتفضل. قلت له اديني كوباية، قال لي مفيش. قلت له اديني شفاطة، قال لي مفيش. قلت له وبعدين كل ما اجي السينما ده ما لاقيش؟ قال لي ما بيجيش من بره، واحنا الوقت في زمن حرب. قلت له موجود في مصر. رحت مطلع من جيبي واحدة وقعدت اشرب الكازوزة، والناس اللي حواليا في البوفيه اتفرجوا ومندهشين، يقولوا هات لنا شفاطة زي دول مفيش. قال لي بتجيبها منين؟ قلت له عندي. قال لي عندك؟ قلت له اه. قلت له ده بيصنع في مصر، ليه تقول من بره موجود جاهز؟ تاخد الألف بكام؟ قال لي اخد الألف ب30 قرش. في الوقت ده ال1000 واحدة كانوا ما بيكلفونيش اكتر من 5 ساغ ونص، فبعت له 100، دفع لي على طول 35 جنيه في ساعتها. 100 ألف يعني 100 صندوق، يعني كل صندوق فيه 1000، 100 ألف. وبعد يومين لقيت تليفون من سينما ديانا، يبعت استاذ بتاع الشاليمو بتاع الشفاطات، ما بقتش ممثل، بقيت بتاع الشفاطات. كسبت في هذا الشهر ونص حوالي 750 جنيه، وأنا كان مرتبي في الحكومة 12 جنيه. اسم هوب هوب بيفكرك بإيه؟ أنت جبت الأسماء دي منين أولا؟ له ذكرى خاصة اسمه هوب هوب عندك؟ والله أنا معرفتوش إلا أخيرا بعد الحادثة، لو كنت أعرفه قبل الحادثة ما كانش ممكن. بقى الحلمية الجديدة دي كانت تجمع طبقة من أولاد الزوات وطبقة متوسطة من الموظفين، لكن نحس كلنا أن احنا عيلة واحدة وإخوات. كنا بنلعب دايما كرة، والكرة مش شراب، الكرة بتاع التنس دي. فمرة بلعب أنا وأصدقائي أو التلامذة، كنا صغيرين قوي، فالكرة جت في ولد صغير جزار عيل كده صغير، فالكرة جت في دماغه فشتم، فقمنا ضربناه. تاني يوم جاء أخوه جزار برضو، قلنا له ضربناه كده. وبعد شوية المغرب لقينا جزارين المذبح كلهم جايين بالدم وبتاع، احنا شفنا المنظر ده ما خفناش، طلعنا لبسنا لبس اسمه لبس الشهاوة، عبارة عن قمصان ما تتقطعش عشان أمهاتنا وأبهاتنا ما تزعلش، وبنطلونات القديمة وجزم كاوتش، ونزلنا حوالي 10-12 تلميذ، وابتدينا نقاوم هذه المعركة بين الجزارين وبين شباب الحلمية أو تلاميذ الحلمية. إلا أن كان في واحد ضخم جدا كبير قوي وطويل قوي أطول مني دلوقتي، أنا ومحسن صاحبي ده فضلنا نمسكه وضربناه ضرب فظيع مبرح. وبعد ما خلصنا الخناقة تاني يوم جات الناس قالوا عارفين ده مين اللي ضربته امبارح وساح دمه؟ قلت لهم مين؟ قالوا هوب هوب في توة المذبح. قلت يا نهار اسود. اسم عباس الأسمر بيفكرك بإيه؟ عباس الأسمر بيفكرني زمان، أنا من مواليد السيدة زينب، وكان في زمان عملوا حاجة اسمها الضباط الاحتياطيين، مش ضباط الجيش، عملوا في البوليس أيضا الضباط الاحتياطيين، فاشتركت في ضباط البوليس الاحتياطيين دولة، وكان ضابط المباحث بتاع السيدة زينب، كنت يعني زي مساعد أو طالع أتمرن معاه، فكنا بنطلع بالليل أو الظهر نهاجم حاجة في السيدة زينب اسمها تلال زينهم. تلال زينهم دي عبارة عن جبال، الوقت الحمد لله بقت جناين وبقت بيوت شعبية وبقى منظرها جميل جدا، إنما أنا بتكلم من زمان. فكنا بنهاجم هذه الأماكن اللي هي كان فيها تجارة الرقيق، إدمان على المخدرات، ويرأس هذه المجموعة واحد اسمه عباس الأسمر. هذا الشاب النحيل الأسمر لكن مفتول العضلات كان تلميذ، لكن لقى في يوم من الأيام وهو يسكن في الجبل، مش يعني أمه كانت تسكن في الجبل في عش تعيش، وهو تلميذ أمين جدا في ابتدائي، وكان زي أياميها الإنجليز أيام الاحتلال كانوا منتشرين في البلد، فكانوا بيطلعوا هذه المناطق. فأمه في يوم من الأيام أم عباس ده بتملى مية من تحت عشان تطلع بها الجبل، فشافها عسكر إنجليزي فضربها بالقلم ووقعت الولية قدامه. هذا الولد تكونت عنده عقدة فظيعة جدا، شاف عسكري إنجليزي بيضرب أمه فأقسم أن يقتل كل إنجليزي. وفعلا كان أي إنجليزي بيطلع في هذه المنطقة كان بيقتله عشان يتشفى أو يعوض العقدة اللي عنده اللي حصلت له من هذا، لغاية ما دخل في روعه أنه سيطر على الجبل وبقى هو ملك الجبل، وأدمن على المخدرات وأدمن على تجارة الرقيق. وبعد 20 سنة عملت فيلم بدل ما عمله عباس اسمه سلطان، وكان من الأفلام الناجحة جدا الهادفة عن حياة عباس الأسمر. مهرجان النجوم، يطل علينا الفنان حسين فهمي من خلال ميكروفون الإذاعة في برنامج مهرجان النجوم الذي تقدمه الإعلامية نجوى الطوبي، ويتحدث فيه حسين فهمي عن مشواره الفني. هنا القاهرة، في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله، والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم، الإعداد والتقديم نجوى الطوبي. سيداتي وسادتي، أحييكم في هذا اللقاء الجديد، ويسرني أن أقدم لكم ضيفا جديدا. وضيفنا فنان عمل بالتمثيل في السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون، ضيفنا الفنان حسين فهمي. الفنان الأستاذ حسين فهمي، أهلا بيك معنا في البرنامج. ويعني بعد ما بنرحب بحضرتك بسألك بداية عن علاقات التأثير والتأثر في حياتك، ومدى إيمانك بهذه العلاقات وتأثيرها عليك. أولا أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين، كل سنة وانتم طيبين. أنا بشوف طبعا أن الإنسان في حياته لازم يتأثر ويؤثر، سواء في الناس اللي حواليه أو يتأثر بالظروف أو التطورات اللي بتحصل في حياته باستمرار. أنا تأثرت بناس كتير قوي واستفدت منهم وتعلمت منهم، أمثال الأستاذ يوسف شاهين أستاذي في معهد السينما، الأستاذ صلاح أبو سيف، الأستاذ علي الزرقاني، الدكتور لويس عوض، دي من الناس اللي أثرت فيها تأثير كبير جدا. يعني بدل ما نبدأ بالشخصيات على طول، نبدأ أولا في البداية مع مرحلة الطفولة، وأعتقد أن مرحلة الطفولة يمكن المرحلة الأولى اللي بتترك أثر على الإنسان. فمرحلة الطفولة والبيئة الأولى الأسرة، كان تأثيرها إيه عليك شخصيا وفنيا، أو تأثيرها على اتجاهك نحو الفن؟ هو كان تأثير الأسرة كبير جدا، لأن أبويا كان راجل فنان بطبعه وكان بيحب التمثيل جدا، إنما ظروف الاجتماعية في هذه الفترة ما كانتش تسمح له إن هو يتجه إلى التمثيل، ووجهة نظر المجتمع في هذا الفن في هذه الفترة برضو ما سمحتلوش إن هو يتجه لي، إنما كان هاوي وكان بيشبع هذه الهواية وهذه الموهبة اللي عنده في إنه يعمل لنا إحنا وإحنا صغيرين أولاده، بقى كان يعمل لنا سكتشات في البيت، يعني يعمل لنا مشاهد تمثيلية

اتجه للتمثيل لاني هتعلم منه وهستفيد منه كتير قوي. فمن هنا اتجهت للتمثيل. الفنان حسين فهمي، حضرتك عملت بالتمثيل في مجالات مختلفة، سينما، مسرح، إذاعة، تلفزيون، عن كل مجال بالتفصيل، لكن لو سألتك بداية عن حصيلة تجربتك في كل مجال من هذه المجالات أو ما حققته فعلا وهل يرضيك؟ يعني طبعا مش ممكن في فنان يبقى راضي عن عمله الفنية إطلاقا، وأنا دايما عندي أمل أن العمل اللي هعمله بكرة يبقى أحسن من العمل اللي أنا عملته مبارح أو اللي أنا بعمله النهاردة، والأمل ده هو اللي معيشني وهو اللي مخليني أستمر في أن أنا أقدم الجديد للمتفرج باستمرار. وبالتالي أقدر أقول أن أنا غير راضي عن أي عمل عملته، يعني غير راضي الرضاء الكامل يعني. إنما اللي كان يهمني أكتر أن أنا قدمت أعمال أعتقد أنها جيدة وأعتقد أن المتفرجين استمتعوا بيها يعني. ده أكيد. طيب نبدأ بمجال السينما، وحضرتك بدأت بفيلم نار الشو وفيلم خلي بالك من زوزو، معرفش أيهم ظهر أولا. لا، نار الشو وكان في فيلم تاني اسمه دلال المصرية، هما الاثنين ابتدوا في نفس اليوم قدام بعض في سينمتين مختلفتين، ونار الشو كان فيلم من الأنواع الاستعراضية، إنما دلال المصرية كان فيلم تراجيدي وكان فيلم جاد، وكانت الشخصية اللي أنا بلعبها بتمر بثلاث مراحل زمنية، فكان صعب عليا جدا كممثل لسه مبتدئ، ولازال هذا الدور إذا تعرض عليا النهاردة حيزال صعب جدا، لأن من عن قصة العالمية البحث بتاع تولستوي، وهي من الشخصيات الصعبة جدا في الأداء، فلا يزال بالنسبة لي دور صعب قوي قوي. طيب بين دلال المصرية ونار الشو في أوائل السبعينات وحتى اليوم، قدمت كم عمل في السينما؟ وأي هذه الأعمال أنت راضي عنها، أو يعني مش رضاء كامل لكن راضي إلى حد ما عنها؟ هو أنا قدمت ما يكثر عن حوالي 100 فيلم، أنا مش متذكر الرقم بالضبط يعني، إنما أكيد عديت 100 فيلم، ومعظم هذه الأفلام طبعا أنا عملتها، ويعني كل الأفلام أنا عملتها وإلا ما كنتش عملتها، لأن ما حدش فرض عليا ان انا اعملها، انما في اعمال نجحت نجاح كبير قوي مع المتفرج، واذكر منها دلوقتي فيلم زي دمي ودموعي وابتسامتي، حافية على جسر من ذهب، الشياطين، انقذوا هذه العائلة، انتبهوا ايها السادة، العار، يعني الاخوة الاعداء، يعني مجموعة كبيرة قوي الحمد لله يعني. اهلا يا شوي. حبدالله على السلام. أقدر أدخل؟ أوي أوي. جيت أمتى؟ لسه واصل. دي أول مرة تزورني في شقتي. أنت إزاي عرفت العنوان؟ ضروري وصلك جوابي. وصلني. كنت عايز أفتح قلب إنسان محايد وذكي. أحمد ذكي بس مش محايد. ماشي. أقعد يا شوقي أقعد. حتى لما كنت في مصر ما كنتش بشوفك. ما هو عشان أشوفك في مصر لازم ادور عليك في الكاميرات كلها. لا يا شوي، المرحله دي انتهت، في تغيير كبير قوي هيحصل في حياتي. هتجوز عايده. ايه اللي عرفك؟ ضروري حمزه وكاله انباء الارماني. فعلا عايده، قلت لك في الجواب انها رفضتني، انما حصلت ظروف غيرت كل شيء. دي ملاك يا شوي، حاجه كده من السماء. اعترف اني ما استحقهاش وخساره فيا، انما اعمل ايه؟ بتحبني؟ ما تعطلش نفسك، انت دايما مستعجل، عايش السنة في يوم. كنت رحلة من ديها معاد. يلا بينا. كان نفسي نقعد نتكلم شوية لكن معلش الظروف جاية كتير. تعالى معرفك عليها، انا كلمتها عنك اتضح انها بتقرأ كل اللي بتكتبه اول باول. انت تنازلت عن ارضك لابوك، وكالة الانباء ما سابتليش حاجة احكيها لك. فعلا حصل، ما تطلع الورقة بس هاخدها منه، هيروح مني فين؟ انا موجود وهو موجود. تبقى ما تعرفش اللي حصل. ايه اللي حصل؟ باع ارضك كلها. مستحيل. باعها لمين؟ للولا صاحبة الوتيل. سرقة، احتيال. كل شيء له حل، نحاول نتفاهم معاه. مش عارف اذا بداني حقي اللي انا قاتل. ما كنتش اعرف ان اعصابك هتفلت منك بالشكل ده. المفروض انك تهدى، ده احنا رايحين لخطيبتك. انا رايح له حالا. يبقى انت مش عاوزني اتخطب؟ مالك يا توفيق؟ شاوي يا أخوي. مش معقول الصحفي العظيم شخصيا في بيتنا؟ أهلا يا فندم. دي مفاجأة، كان لازم تقولي قبلها يا توفيق. أنا دلوقتي مش عارفة أتصرف إزاي. اتصرفي على طبيعتك، أحب أشوفك على طبيعتك. هي دي عايدة شاوي، خطيبتي مثقفة الطيبة. ما تمدحش فيا قوي، أحسن ما يصدقكش. قلبها من حرير، من عالم كله خير مصفي، عالم غير عالم الأغماني. في حاجة مضايقاك يا توفيق؟ شفت ذكية دي؟ ايه اللي مضايقك؟ شياطين الأرض كلها اتحالفت ضدي. مش فاهمة ماله يا أستاذ شوقي؟ مدام اتكلم عن الشياطين يبقى هو الوحيد اللي يقدر يشرح لك. في ايه يا توفيق؟ عن اذنكم توفيق. معلش يا عايدة. حسبنا وتمشي يا توفيق، ورايا مهمة لازم اخلصها وحرجع لكم. اتكلموا مع بعض هتلاقوا كلام كتير قوي تقولوه. والآن نستمع إلى جزء من برنامج فنون، تقديم الإعلامية سلوان محمود مع الفنان سيف ولي. هنا القاهرة. فنون سينما. فنون مسرح. فنون فنون تشكيلية. فنون رحلة أسبوعية تصحبكم فيها سلوان محمود. عزيزي المستمع، أهلا بك مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج فنون. الفنان ويختفي جسده الفاني عن دنيا البشر والحياة، ولكنه يعيش حياة أخرى خالدة من خلال أعماله الفنية، سواء كانت لوحة فنية أو تمثالا معبرا أو بناء متميزا أو صوتا مغردا أو لحنا عظيما. فهذه العبقرية الفذة التي حب الله بها الفنان، وإن كانت تؤرقه في حياته وتسبب تلك المعاناة التي تعطي بعدا جديدا لطبيعة الأشياء في نظر الفنان، إلا أن لها الفضل في أن تكسب أعمال الفنان صفة الخلود والصمود أمام متغيرات الزمن. أقول هذه الكلمات ونحن بصدد تقديم فنانين عظيمين، هما سيف ونلي فنان الإسكندرية التشكيلية الكبير، والملحن الأصيل الشيخ زكريا أحمد، الذي يتوافق الاثنان في موعد رحيل واحد في منتصف شهر فبراير. أبدأ سيداتي سادتي بإلقاء الضوء على أحد أعلام الفن التشكيلي في مصر، رحل عام 1979 مخلفا وراءه أعمالا فنية ستظل علامة من علامات الفن التشكيلي المعاصر ما بقيت الحياة، الفنان العظيم سيف ونلي. الفن إلهام وخيال وتركيز. الفنان يولد ولا يصنع. الفن شرارة وضياء وحب. الفن تجارب وطموح. الفنان يعيش للفن ولا يعيش بالفن. بهذه الكلمات الموحية بالمعاني العميقة نستطيع عزيزي المستمع أن نقترب من عالم الفنان السكندري العملاق سيف وانلي. رحلته مع الفن بدأت مع أخيه الفنان أدهم وانلي في أواخر عام 1929 في مرسم الفنان الإيطالي أوتورينو بيكي بالإسكندرية، وظل سيف وأدهم وانلي يدرسان أصول فن التصوير الزيتي طيلة 4 سنوات في مرسم هذا الفنان الإيطالي الكبير، ثم استأجر بعد ذلك مرسما خاصا لهما وأخذ يرسمان لوحات زيتية بأسلوب كلاسيكي. في نفس الوقت أقبل على قراءة ما يتعلق بالناحية الفنية بنهم وفهم شديد، ومتابعة كل جديد في الفن عن طريق المعارض التي كانت تقام هناك، وأيضا متابعة الفرق الأجنبية التي كانت تستخدمها الإسكندرية لتقدم عروضها الفنية على مسارحها. وكما كان الفنان الفرنسي الكبير إدغار ديجا يهيم برسم وتسجيل حركات راقصات الباليه، استمد الإخوان سيف وأدهم وانلي من جو المسرح وفنون الباليه التي تعرض على خشبته مادة خصبة لفنهما، وسجل ما يدور هناك في سكتشات تعد بالألاف، فدرس الأضواء وملابس الممثلين والراقصات والمهرجين، وأبدع عددا كبير من اللوحات فتحت آفاقا جديدة في فن التصوير المصري الحديث. وقبل أن تغمر المياه بلاد النوبة، سافر الفنانان سيف وأدهم وانلي في فبراير عام 1959 إلى هناك ليسجل الحياة الشعبية والبيوت وعادات وتقاليد أهل النوبة والمعابد الأثرية قبل أن تذهب في طي النسيان. وفي 20 ديسمبر عام 1959 فقد الفنان سيف وانلي توأم روحه ورفيق كفاحه أدهم وانلي. إن تاريخ الفن سيتوقف طويلا سيدتي سادتي أمام فنه العظيم المتنوع، فالفنان الكبير سيف وانلي لم يقنع بأسلوب فني واحد، ولكنه مارس جميع المذاهب الفنية بدءا من الأسلوب الكلاسيكي ومرورا بالتأثير والواقعية والتجريدية، وانتهاءا بمرحلته الفنية الأخيرة التي أطلق عليها اسم الواقعية المثالية. أحب سيف وانلي الإسكندرية وأجواءها الساحرة، لقد علمته هذه المدينة الجميلة الفن والأدب والموسيقى، علمته كيف يعشق، كيف يحب، كيف يعبر ويغمس ريشته في نبض الحياة ويحيل هذا النبض إلى ألوان جميلة معبرة. لقد ألهمته ربة الفن وأغدقت عليه وباحت له بأسرار الفن، فأمتعنا سيف وانلي بلوحاته العظيمة التي نلمح فيها الفضاء ورائحة البحر بألوان مشرقة كلها صفاء تغسل النفس وتحلق بها في الآفاق. حصل الفنان الكبير سيف وانلي على جائزة الدولة التقديرية اعترافا بقدرته الفنية وتتويجا لمرحلته الفنية بعد 67 عام من المعاناة والإصرار، كما قام بتصميم ديكور أوبرا بالياتش لدار الأوبرا في الستينيات. عزيزي المستمع، إن الحديث عن هذا الفنان الكبير ورحلته الطويلة مع الفن لا ينقطع، وإذا كان سيف وانلي قد غادر هذا العالم جسدا فإنه خالد فنا وجمالا. يا صلابي الزيت، يا صلابي الزيت على الكمرى، يا صلابي الزيت، يا صلابي الزيت، يا صلابي الزيت. ليلتهم حلوة ومحليها رب البدرة ومنورة إخوان مرة قصدناهم كبار شعار ووجدناهم كيف البحرين يا صلاة الليل على الأمر يا صلاة. أعزائي المستمعين، في هذه الفقرة التي نعرض فيها لبعض جوانب فن شيخ الملحنين الفنان الأصيل زكريا أحمد، يسعدنا أن نستضيف فيها المؤرخ الموسيقي وعضو مجلس إدارة معهد الموسيقى العربية الأستاذ عبد العزيز عناني. أهلا بك. أهلا بك فندم. دي يمكن تاني مرة بنلتقي فيها عبر هذا البرنامج، كانت أول مرة حول الملحن الموسيقار محمد الله يرحمه. يسعدنا أن احنا المرة دي حضرتك تكلمنا عن الفنان العظيم زكريا أحمد. والله زكريا أحمد يعني صحيح بحق فنان عظيم وشيخ الملحنين. زكريا أحمد ولد في حي الأزهر سنة 1896، وطبعا الحي ده هو طبعا يعني منبع المشايخ والابتهالات الدينية والأذكار والحاجات دي اللي كان سبب ظهور زكريا أحمد وسبب إجادته لهذا النوع وهذا الحي بالذات اللي هو فيه الأقطاب دول، الشيخ أحمد ندى والشيخ إسماعيل سكر والشيخ علي محمود. طبعا زكريا أحمد كان بيلازمهم الأول للاستماع، وبعدين بقى مذهبجي أو عامل منشد وياهم في البطانة إلى أن أصبح بجدارته وفنه أصبح ملحن لهذه الفرق. يعني أساتذته اللي كانوا عايشين وبيعلموه أصبحوا ياخدوا من ألحانه ويغنوها. يعني هذه التواشيح الدينية نقدر نقول إن هي أثرت على أسلوب تلحين الشيخ زكريا أحمد. هو عنده استعداد فطري. النشأة الدينية دي كمان. طبعا الحي والنشأة الدينية، هو كان معمم وبعدين عاش في مدرسة المشايخ ديت، فالنشأة دي كلها والأعاد ده هو اللي أكسبه وصقل مواهبه، وهو كان عنده استعداد طبعا. وبعدين أصبحت الملحنين دي زي ما قلت لحضرتك إنهم بقوا ياخدوا من ألحان زكريا أحمد وياخدوا أسلوبه. والشيخ علي محمود الرجل العظيم ده اللي هو كان أستاذه أخد عنه بعض قصائد وبعض الموشحات وغناها بصوته وسجلها كمان بتاعت الشيخ زكريا. طبعا يعني واحد ياخد من حاجة من تلميذه دي تبقى حاجة يعني عظيمة قوي قوي يعني. حضرتك بتقولي في واحد بيقلده بصوته بالظبط. والله في واحد اسمه الأستاذ زكي فوزي، مات الله يرحمه من سنتين، ده هو كان تلميذ الشيخ زكريا وكان بيأدي ألحانه بصوته وكان بيحب زكريا وصوته يشبه الشيخ زكريا. الراجل ده هو كان صديقي، جاني واداني الألحان المفقودة للشيخ زكريا الضائعة وسجلها لي عندي في مكتبتي بصوته هو، ودي طبعا حاجة بعتز بيها جدا. وحب أسمع حضرتك صوته برضو في موشح من موشحات الشيخ زكريا اللي ما سجلهاش بصوته ولا حاجة، بيقول زهرني والليل حالك من مقام صبا، نقدر نسمعه في هذا المجال إن شاء الله. Oh. أستاذ عبد العزيز عناني، يا ترى الشيخ زكريا أحمد أدى كل ألحانه بصوته ولا كان في ألحان خاصة بغيره؟ والله الشيخ زكريا كل ألحانه اللي عملها أداها بصوته. أيوة. بالإضافة إنه كل لحن كان يديه لحد مثلا زي صالح عبد الحي أو ليلى مراد أو أم كلثوم، كان يغني الألحان دي كلها برضه في أعداته الخاصة. زكريا أحمد كانت أعداته ساهرة طول الليل بيقول ألحانه، سواء كانت موشحات أو طاقطي أو ديالوجات اللي هي ثنائيات عظيمة قوي قوي كان بيقولها هو مطربين ومطربات. وكل الألحان غناها بصوته وإداها للمطربين، وكان كمان عنده موهبة ومقدرة إنه يغير اللحن في نفس الليلة. يعني مثلا اللحن السجل مثلا صبا يقدر يقوله بياتي، يقدر يغيره وغير أساليبه. لا أنا عايز أسأل حضرتك، يعني هو كان بيقدر إن هو يعني يدرك المقام الصوتي بتاع مثلا سيدة أم كلثوم والفرق بينها وبين ليلى مراد مثلا أو بينها وبين صالح عبد الحي؟ يعني هذه الفروق اللي في الصوت وفي الأداء يقدر إن هو يقولها يعني يطوع صوته إن هو يغني كل الألحان دي؟ كل الألحان ممكن يغنيها بصوته، ده كان راجل عبقري. يعني كل حاجة يقدر يقولها، اللحن اللي بيتقال عالي يقدر يقوله عالي، واطي يقوله واطي، حسب المساحة الصوتية اللي بيديها للمطرب اللي قدامه. وبعدين هو له أسلوب خاص وتصرف خاص في نفس اللحن ده يقوله هو في أعداته. واللي قاعدين بيسمعوه سواء كان مطرب أو مغني أو موسيقي أو عازف، هو ماسك العود وبيقول كل الألحان. غير الموشحات يعني اللي لحنه تاني مثلا؟ لحن حاجات كتير قوي. أولا لحن زمان للمسرح الغنائي، عمل ألحان مسرحية كتير في أوبريتات بلغت يعني 56 أوبريت تقريبا. وبعدين عمل أفلام سينمائية. وبعدين إدى أفراد، يعني إدى الشيخ أمين حسنين، وإدى الشيخ علي محمود، وإدى الشيخ إبراهيم الفران، وإدى نجاة علي، وإدى ليلى مراد، وكوكب الشرق أم كلثوم أعطاها ألحان من أجمل الألحان وعايشة بيننا دلوقتي. أنا كنت هسأل على حضرتك على علاقة الشيخ زكريا أحمد بأم كلثوم، يعني يبدو أن هي في علاقة وطيدة فنية طبعا، لأن قد كده يعني هي كان بتؤدي ألحان الشيخ زكريا بنوع من يعني الإحساس الفياض. طبعا كل ألحانها أو كل غنائياتها طبعا، لكن يعني هو كان في يعني انطباع الفن اللي موجود فيه أصلا كان يعني بينعكس على المطربين اللي بيلحن لهم. أولا هو بالنسبة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، هو لازمها من أول بدء حياتها الفنية من أول الثلاثينات، وأعطاها أجمل ألحان الأدوار الغنائية اللي انتصرت دلوقتي ما بنسمعهاش بعديه. وبعدين التقطيع والمونولوجات، وبعدين الثنائيات اللي أدها بصوته وقصاده مغنيات زي رتيبة أحمد ونعيمة المصرية وزي منيرة المهدية، دي طبعا برع فيها أو نبغ فيها أو اللون ده بالذات. وبعدين القصائد الغنائية اللي ادها لفتحية أحمد ونجاة علي وأمال حسين، ده يبقى يعني لحن لجميع المطربين والمطربات على الأطلاق، في جميع المطربين والمطربات اللي في عصره، حتى صالح عبد الحي، حتى المطرب الكبير صالح عبد الحي. دخل كمان صالح عبد الحي يعني طوعه إنه يقبل إنه يغني دويتو قصاد واحدة ست في تسجيلين نادرين. فدي طبعا كان صالح عبد الحي معروف انه مغني منفرد، راجل لوحده ما حدش ما يقبلش حد وياه. خلاه يغني في دويتات وديالوجات من اجمل ما يكون، ودي طبعا من مقدره وشخصيه الشيخ زكريا طبعا. خلى صالح عبد الحي يقبل انه يقول حاجات زي دي. طب احنا دلوقتي هنسمع ايه؟ طب فبمناسبه ان احنا الحانه للسيده الغناء العربي ام كلثوم، كان فيه القلب يعشق كل جميل، الاغنيه بتاعه بيرم دي العظيمه ديت، كان مفروض كان هو اللي لحنها لسيدة الغناء العربي أم كلثوم. وبعدين ما حصلش نصيب، الظاهر كالأيام حصل الزعل ده. وبعدين الأستاذ رياض الصماطي الله يرحمه لحن هذا اللحن وأعطاه لأم كلثوم، واللي احنا عارفينه دلوقتي. جهز الشيخ زكريا الله يرحمه لا غنى اللحن ده هو بلحن آخر بصوته هو، عشان ما حدش ما خدتوش أم كلثوم وسجله في الإذاعات الخارجية وسجله في كل حتة. يعني هنسمع نسمع منه مقطع طبعا لأنه طريف. يعني يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، يا ما شوفت جمال عين، الموسيقي الأستاذ عبد العزيز علاني، حضرتك وعدتني بلحن طريف من ألحان الشيخ زكريا، يا ترى هو إيه؟ فيه ديويتو ثنائي، هو طبعا كان بيختار الأصوات الجميلة العظيمة اللي تأدي قدامه الديويتو، اختار منيرة المهدية واختار فضيلة رشدي واختار نعيمة المصرية المطربة الكبيرة عازفة العود. مال يعني كان لها اللي كان الشيخ سيد درويش بيعلمها الأدوار. طبعا هي بعد الشيخ سيد درويش التجأت لزكريا أحمد بقى يعطيها ألحانه، وسجلهم سنة 28 ديويتو طريف عامل هو فيه بوسطجي، زي ما عمل قدام زكريا بياع التوت، وزي ما عمل بياع المشاط قدام رتيبة أحمد، في له دويتات عظيمة كان هو كمان يحب كان يسمعها عندي دي بالذات. فحنسمع البسطجي ده هو ونعيمة المصرية، وبنشوف بيقولوا ايه، طرافة في الكلام ورقة في اللحن والأداء، وحاجة جميلة جدا. صبحناه يا فتاح يا سندوه الدنيا، تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها، من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا سندوه الدنيا. إعداد سامية خليل، هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين، ولكم أجمل التحية من محمد عبد المعز، هندسة صوتية.